قال الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وفي نسخ فيها له رواية مسلم لذلك ونطقها الأصح أن تقول وغذي من غير شدة مش وغذي وغذي. هذا الحديث في قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث هي أصلا حديث مدار كله عليه وهي قاعدة عظيمة جدا جدا من قواعد الدين. حاجات كثيرة جدا تتحل على فكرة بهذه الجملة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعدين هذه القاعدة بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء أمروا بأكل الطيبات والمؤمنون أمروا كما أمر الأنبياء كذلك بأكل الطيبات. وبعدين في مثال يزيد الأمر وضوحا اللي هو قصة هذا الرجل اللي بيأكل من حرام ولكنه يطيل السفر وبيرفع أيديه للدعاء وهذا لا يستجيب له لأن هو أصلا بيأكل من الحرام وماله حرام. نبدأ من أول الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب يعني إيه طيب؟ الطيب اللي هو المنزه عن العيوب وطيب كل شيء بحسبه. تقول هذا طعام طيب طعمه جميل ما باظش الطعام مثلا كل حاجة بحسبها فلان طيب. غير طيب اللي هي اللي هو يعني لا انت غير غلبان لا يعني أقصد ان حتى مثلا الذين تتوفاه الملائكة طيبين هو نفسه طيب صار طيبة بطيب أعماله هو نفسه بقى الشخص موصوف بأنه هو إيه؟ موصوف بأنه طيب اللي عند نزع الروح عند خروج الروح بالنسبة للمؤمن تقول الملائكة أخرج إياه الروح إيه؟ الطيبة. طب هو ليه طيبة؟ طيبة لطيب الأعمال فطابت يعني من كتر أعماله الطيبة هو نفسه بقى طيب ماشي. والله عز وجل طيب طيب سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. والطيب ذكره بعض أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هل هو من أسماء الله؟ قالوا أنه من أسماء الله مستدلان بهذا الحديث أما الله عز وجل من أسمائه الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا دي كأنها نتيجة لأن الله طيب لأنه طيب فلا يقبل إلا الطيب لأنه طيب فلا يقبل إلا الطيب. يعني إيه لا يقبل إلا الطيب؟ يعني إزاي حد يفعل شيء ليس طيبا فلا يقبله الله؟ عاوز حد يقول لي مثال إزاي حد يفعل شيء ليس طيبا فلا يقبله الله لأنه طيب لا يقبله إلا طيبا؟ حاجة زي إيه مثلا؟ أيوة لا لا قول قول قول ببساطة يعني ها قصدك ان هو بيتصدق بشيء حرام صح؟ تصدق بشيء حرام ده اقرب مثال على فكرة بيحضر للذهن في هذا صح؟ ان هو واحد ماله حرام وبيتصدق بيه ماله حرام رقاصة وتقول لك بحاج كل سنة يعني واخد بالك فتحة مش عارف مستشفى ايه بالمال الحرام يعني فهذا مال خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبا. ده المثال الأقرب على فكر الأذان ولكن المعنى أوسع من ذلك. انتبه بقى الكلام أوسع من ذلك بدليل أن المثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره إيه العمل اللي لم يقبل؟ أصلا أنت عشان شفت المال وطعامه وشرفه أنت ممكن تكون ظننت أنه نفقة الدعاء صح؟ يعني هو إيه اللي لم يقبل في المثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؟ الدعاء دعاء ولم يقبل. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا هذا في العموم الأعمال يعني الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل عمل ترائي فيه، لأن العمل اللي رأيت فيه ليس طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو الإنسان تصدق بصدقة فمن على الفقير، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن الله سبحانه وتعالى طيب، والمن هذا جعل هذه الصدقة خبيثة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقس على هذا ده. الفكرة مش بس ان احنا نعمل العمل، ولكن ان نطيب هذا العمل. يعني ممكن واحد يصلي صلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يصلي الصلاة ولا تتجاوز رأسه، يعني لا تتجاوز رأسه يعني تطلعش اصلا، يعني مثلا الصلاة كأنها الصلاة سترفع، عمل الصالح سيرفع، الصلاة لا تتجاوز رأسه. بيخش الصلاة، اول ما يخش الصلاة يقعد يفكر بقى في حسابات بتاعت الشغل، ويقعد يفكر في الكلية مش عارف ايه والمحاضرات ايه، وافتكر حاجات تضحك ويقعد يضحك واقف. ها واحدة ست بقى تفكر في الطبخ ومش مشاكل ومش عارف ايه. طيب وبعدين هل هذه الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان في حد بيصلي وصلاته لا تجاوز رأسه، لان هذه الصلاة غير طيبة، والله طيب لا يقبل الا طيبة. حياتي هنا سؤال بقى، هيتقال يعني معنى كده ان الصلاة غير مقبولة اصلا؟ الصلاة بلاش غير مقبولة، الصلاة غير صحيحة، محتاج ان هو يعيدها؟ انتبه هنا لشيء، قبول الاعمال حاجة وصحة الاعمال حاجة، قبول الاعمال شيء وصحة الاعمال شيء. ممكن العمل يكون صحيحا، يعني يكون صحيح يعني خلاص مش مطلوب منه ان هو يعمله تاني، يقوله برئت به الذمة، مش مطلوب منه ان هو يصلي صلاة الظهر تاني، ولكنه لا يؤجر عليه. يعني عدم قبول العمل ممكن يبقى ان العمل من اصله باطل اصلا، لازم يعيده، ليس صحيحا. وساعات بيبقى عدم قبول العمل، العمل في الفقه صحيح. ما انت دلوقتي لو فقيه جبت انا واحد وقف وادى جاب الاركان وجاب الواجبات في الصلاة تمام، قلنا الفقيه يا عم الفقيه هو الصلاة دي صحيحة ولا لا؟ صحيحة، يجب عليه ان يعيدها، مش صلاة صحيحة، يعيد ايه؟ صح ولا لا؟ طيب هو بقى الصلاة جوه قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى ممكن ما يؤجرش عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ان في واحد بيطلع من صلاته لا يكتب له الا نصفها وربعها وخمسها وسدسها، واحد بيطلع مع 10% من الصلاة 20% من الصلاة. لذلك احنا بنجبر الصلوات المفروضة بصلوات النوافل، لان صلاتنا فيها نقص، واضح؟ يعني احنا بنجبر هذه، بنجبر الاعمال دي بصلوات النوافل. ف عدم قبول العمل ممكن يبقى من الأصل العمل لا يقبل أصلا، لا يصح، وأحيانا بيبقى لأ العمل نفسه يصح، ولكن إيه؟ ولكن أجره لا ما ينالش أجره، أو ينال الأجر، الناس بتتفاوت في الأجر. خلي بالك ركعتين من فلان وركعتين من فلان، واحد ممكن ركعتين دول يدخلوه الجنة، وواحد على ركعتين دول يقولش حسناته، واحد مش حق حاجة أصلا. يعني الناس في نفس العمل بتتفاوت، ماشي؟ وفي درهم يسبق ألف درهم، يعني هو الناس تتفاوت في هذا. طيب نعرف منين هو كده ولا كده؟ هذا في الفقه انه بيقول لك ايه اللي بيصح ولا يصحش. يعني دلوقتي لو واحد يقول لك مثلا، طب لو واحد دلوقتي حج من فلوس حرام، اللي يقول لي هل تجزئ هذه الحج عنه ولا لا؟ الفقه، صلى بلبس حرام، فالناس يقول لك لا هو صلاته صحيحة، ويأثم ليه ان هو صلى باللي، يقول لك لا ستر عورته، أدى الركن بحرام. دي مسألة فقهية، بس انتبه للفرق بين القبول. فكرة مش بس ان انت بتصحح العمل فقهيا، ده لازم تعمله، ولكن ممكن حد يصحح الأعمال ولا يؤجر عليها. لما أيام لما المسلمين مثلا دولة الإسلام بيت المال بيجمع الزكاة من الناس، واحد بيطلع الزكاة وهو يعني مش طيب، يقول لك عشان ما يعملوليش حاجة وبتاع نطلعها وخلاص، هل تظن أن هذا سيؤجر؟ هو ملوش نية أصلا، ما يؤجرش، ملوش نية أصلا، يقول لك اخدوها بقى، عارف زي لما احنا بنطلع الضرائب، طبعا مع الاحترام الشديد يعني، ماشي؟ بس مش هيطلبوا منه حاجة، يعني مش هيقولوا لا انت ما طلعش بقى الزكاة بتاعتك، اظبط نيتك عشان ناخد الزكاة منه، خلاص هي كده طلع الزكاة بتاعته. ماشي. طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، قاعدة عامة معك في أعمالك، تطيب الأعمال، تطيب الصدقات. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث من المال تنفقونه. واحد لما يجي يتصدق ما يطلعش غير الخبيث، يطلع ربع جنيه مقطع من جيبه وطلع عينه عارف انه مش هيتصرف، هو ده اللي بتصدق بيه. ما يطلعش من الاكل غير يقول لك الرز داخل في الصلصه، داخل في حاجه اصلا منظرها مقرف. هو لا يقصد الا الخبيث، يقول له هو ده طلعه. لا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. انت لو جالك ده مش هتاخده، ازاي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يقبله منك؟ ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني ان انت تتغاضى، يعني انت مش هتاخده غير لو تغاضيته خلاص كده اخده بقى وخلاص. فالانسان يطيب صدق، هي كلها درجات بقى، هي مراتب ودرجات، بس ده شيء مهم جدا في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، ان تطيب عملك. السيده عائشه رضي الله عنها كانت لما تتصدق كانت بتعطر الصدقه، ده من تطيب العمل. انا مش بقول لك ان ده فرض، ده نوع من تطيب العمل. فمين يعني مثلا جاي مثلا تطلع فلوس تحط فيها عطر مثلا، ده نوع. دي هتقول ايه؟ طب ما الدليل على، لا هي الفكره هنا، دي مشاعر هنا بقى في تطيب الاعمال عند الانسان، هو يستحضر ان الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ياخذ الصدقه بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا تصدق بصدقه فان الله ياخذ صدقته بيمينه، يعني قبل ما بتروح للفقير هي صارت في يد الله سبحانه وتعالى، ينميها لك و يربيها لك كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. انتبه للآيتين دول، المرسلين موجودين في آية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكر أمره للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة، أمر الرسل بذلك، وذكر أمر الله للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. كأننا رحنا دلوقتي لشيء معين في قضية الطيب، الطيب متعلق بإيه؟ بالأكل، صح؟ لان هنا بقى انتبه بقى، الحديث ده بياخدك يعني طبعا اول جمله في الحديث هي قاعده عامه زي ما ذكرت امثله كتير، ولكن الحديث هنا بياخدك لجزء، هو جزء فعلا في قضيه غيبيه، وهي تاثير الاكل من الحلال او من الحرام على عمل الانسان وقبول عمل الانسان. واضح؟ يعني دلوقتي انت اصلا الراجل اللي مذكور بعد كده لم يقبل دعاءه علشان ايه؟ ايه عدم طيب العمل بتاعه؟ إنه بيأكل من حرام. بس دي مالهاش دعوة، دي عندك عند الله سبحانه وتعالى، لا دي لا علاقة بدي. طيب الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة، أمرهم بالأكل من الطيبات، أن يأكلوا من الحلال وأن يعملوا الأعمال الصالحة. وهنا المفسرين يقولوا أن الأكل من الطيبات أصلا من الأعمال الصالحة، صح ولا لا؟ يعني كانت يا أيها الرسل اعملوا صالحة، يعني ودي فيها إيه؟ الأكل من الطيبات. فلماذا الأكل من الطيبات فصلت عن أعماله صالحا وليه قدمت عليها؟ فقالوا من اللي شافوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكل من الطيبات له أثر في العمل الصالح. الأكل من الطيبات له أثر في العمل الصالح، فالإنسان إذا أكل من الحلال ده مؤثر في عمله الصالح. انتبه ده أمر غيبي. يقولك طب ما هو العمل الصالح يعني ما هو هيقوم ويعمل، لا هي الأمور مش كده، هي عوامل غيبية بتعرفها من الشرع. فالشرع يقول لك أن الأكل من الحلال مؤثر في صلاح العمل، والأكل من الحرام يخلي العمل خبيث، والأكل من الشبهة يخلي العمل كده شبهة شبهة حسب الأكل. وفي مقولة كده بعض أهل العلم كانوا يقولونها، كانوا يقولون الطعام بذر الأفعال، الطعام بذر الأفعال. ساعات لما بتلاقي واحد خصوصا لما بيكون حد يعني مثلا بيشتغل ويقول لك وأنا حالي متدربك ومش عارف إيه وبدعي ربنا ومش عارف إيه ومش عارف أعمل إيه، فممكن أحيانا من الفقه هو أنت بتشتغل إيه؟ لأن فعلا ممكن يكون الأكل من الحرام، وده منصوص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، إن يكون الأكل من الحرام هو اللي مخليه عمل كده. وده يفيدنا برضو في أمر آخر يا أباء المستقبل وأمهات المستقبل. صلاح الأبناء مش في ان انت توفر لهم المستوى الاجتماعي اللي الناس مش عارف، لا، صلاح الأبناء في ان انت تأكلهم من حلال وإن قلة. من أعظم الحاجات اللي الإنسان يعملها لأولاده إن هو يأكلهم من حلال ويجنبهم من حرام. يقول لك ما قص الدنيا، ما قصهم بيشوفوا اللي حواليهم، بس أصل يا باشا بيروحوا المدرسة وبيقابلوا ناس وبيرجعوا يقولوا هتضعف، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هتضعف؟ لا ما تضعفش. وتعرف إن الأمر مش بس القضية إن هو إيه أصلا عشان عملي في الآخرة هو حق أستغفر، لا، ده هو متعلق بصلاحهم أصلا. عاوزه يطلع بر بيك او عاوزاه يطلع بر بيكي، يطلع بر بيك عبد صالح، شرط يطلع يعني عم الشيخ يعني، بس حد يطلع انسان سوي، مسلم سوي، صالح، مصلح لغيره، من مما يؤثر في ذلك ان هو ياكل من الحلال. هتقول طب ايه علاقه ده انا شغال بالتربيه الايجابيه والتربيه المهلبيه وعامل مش عارف، خد بالاسباب، لكن في حاجات غيبيه لازم تتعلم، لازم نتعلمها، مؤثرة تأثير كبير. فالله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة، أمر المرسلين بذلك، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح لنا هذه القضية، قضية متعلقة بالأكل من الحلال والأكل من الحرام. ثم ذكر الرجل، انتبه بقى معي، يطيل السفر، أدي واحد، أشعث أغبر، أدي اثنين، يمد يديه إلى السماء، آدي ثلاثة، يا رب يا رب، يعني يقول يا رب يا رب، آدي أربعة. حاجات كلها تخلي الدعاء إيه، أنت شفت صورته دلوقتي قدامك وهو متذلل وطويل السفر ويا رب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، يعني يأكل من الحرام، ومشربه حرام، يشرب من الحرام، وملبسه حرام، اللبس اللي هو جايبه من الحرام، وغذي بالحرام، وجسمه نبت أصلا من الحرام، بيأكل ويشرب وجسمه نبت من الحرام. قال فأنا يستجاب لذلك، أن هذه استبعاد، ازاي ده اصلا مستجاب لي اصلا هو كده. لاحظ بقى هنا ان هذا الرجل، انا بقول لك اربعه، هذا الرجل جمع عددا من اسباب اجابه الدعاء، وكان الاكل من الحرام هو السبب في انه لم يستجب الدعاء. اولا قال صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، دعاء المسافر مستجاب، صح؟ ثلاثه لا ترد دعوته، منهم دعوه المسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده كمان سفر يطيل السفر، الانسان لما بيطيل السفر فبيبقى أكثر تذللا وافتقارا وأبعد عن عشيرتي وقرابتي. طيب أشعث أغبر، الأشعث يعني شعره منكوش، تعب في السفر وكده، والأغبر يعني مغبر عليه غبار أثر السفر. هذه الحالة من دواعي إجابة الدعاء، ولكنها لا تقصد، يعني لا تقصد، يعني ما تروحش أنت تنعك شعرك وتوسخ هدومك عشان يستجاب لك الدعاء، ولكن لو حد توافق معه هذا فدي من الأحوال اللي فيها مظنة إجابة الدعاء، فيها شيء لا تقصد، لكن لو وقعت فتبقى مظنة إجابة الدعاء لما فيها من التزامن والافتقار، زي المسلمين في يوم عرفة، وتلاقي الصحابة كانوا بينهوا الناس عن التضلل، يقعد في الشمس ويعرق ويطرب ويمبهدل، هو نفسه بيتكسر، هو نفسه بيتكسر. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا الحج بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي تمرين، ذي تمرين يعني ده اللي هو ثوبين خليقين يعني قدام، ذي تمرين مدفوع بالأبواب، يعني لما يروح لحد الناس تقول له امشي، يعني مش بس بتوقره وتحترمه. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. انكسار الإنسان احنا عارفين ان الانكسار بيخلي دعائك له طعم تاني، صح ولا لا؟ ده شيء معروف. ثالث حاجة يمد يديه إلى السماء، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء، يعني تقول هو من السنن، أيوة من السنن، في المواطن، في مواطن السنة فيها عدم رفع اليدين في الدعاء، زي الخطيب على المنبر ماشي، وانت في السجود مش هترفع يديك وانت في السجود، ولكن في مواطن اللي بيرفع فيها اليدين دي سنة. لا، في أمر تاني أنها من أسباب إجابة الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. فهو أصلاً ده من الأسباب لوحده، قضية رفع الإيدين في الدعاء، إن هي أصلاً فيها حالة من الافتقار والتذلل لله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب، رابع حاجة بيتوسل لله سبحانه وتعالى بأنه الرب، بيلح في الدعاء وبيكرر ما يا رب يا رب يا رب يا رب، تحسس بإيه؟ بإلحاحه، بص كل العوامل دي، ولكن في شيء حجز بينه وبين إجابة الدعاء، أنه يأكل من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يستبعد، يقول فأنا يستجاب لذلك، يعني إزاي لا يستجاب له؟ في أسباب، في أسباب ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنة، في أسباب يعني تحول بين الإنسان وإجابة دعائه. منها مثلا ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا وارد في حديث قدسي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم. يقول لك بقى احنا بنقف ايه وبندعي ومش عارف وبيعملوا ايه في ماشي، أمة اصلا تنكر على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اصلا، هو ده من اسباب عدم اجابه الدعاء. المعاصي صفه عامه من اسباب عدم اجابه الدعاء، والطاعات من اسباب اجابه الدعاء. في طاعات خاصه، في طاعات خاصه من اسباب اجابه الدعاء، وفي الطاعه بصفه عامه من أسباب إجابة الدعاء. وكان سيدنا عمر بيشبه الأمر بإيه؟ عارفين السهم والقوس؟ القوس وبيتحط فيه سهم، السهم لما بيتحط في القوس بيتحط في حاجة إيه؟ زي وتر. الوتر ده اللي عامل زي الأستك، ماشي؟ عارفين الأستك اللي هو زي ده الوتر بيتشد. فالعمل كان بيشبه العمل بهذا الوتر والدعاء بالسهم. الوتر ده لو ضعيف مهما كان الدعاء، ها؟ دعاء الأنبياء، جبت دعاء ختم القرآن وجبت دعاء مش عارف ليه سبع، لكن الوتر نفسه ضعيف اللي هو العمل ضعيف، هتعمل كده يا دوب هيجيب نص متر ولا متر قدامك ومش هينطلق، صح ولا لا؟ لكن لو عمل الإنسان، عمل الإنسان قوي، حتى لو كان الدعاء إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. يعني الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، أنت تقول أدعي أنا ما أعرفش أنا الكلام ده، بس أنا بقول يا رب أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حولها ندندن، وإحنا الكلام اللي إحنا نقول ده عشان دي. فهو أصلا ممكن فعلا يبقى واحد هي عنده يعني هي هي يعني كلمات يسيرة ولكن وراءها قلب يجعل هذه الدعوة دعوة مستجابة، ماشي؟ وساعات أحيانا يا جماعة ده أنتم بتشوفوه أحيانا في الناس البسيطة أو الناس الكبيرة في السن اللي لم يتيسر لها أن هي تقعد تتعلم الأذكار، وربما بيقولوا أدعية تحس فيها في صدق عجيب جدا، صح؟ يعني في واحد قبل كده واقف، الناس تشرب من زمزم، فكل واحد بقى واقف عمل يدعي، فهو عاوز يدعي ودخل بقى الحرم فعاوز يدعي، لسانه واقف ومش عارف يقول ايه، والناس بقى واقفة وبتعيط ومش عارف يقول ايه. فقال يا رب اختار لي الحاجة اللي اختار لي الحاجة اللي ايه اللي انا هشرب مية زمزم ليه، انت اختار لي يعني انا ماليش دعوة، شوف يعني ايه حاجة الاحسن اخدها. الدعاء نفسه بسيط جدا بس تحس ان هو فعلا على بساطته صادق قوي، واخد بالك؟ فهي القضية مش بس الدعاء شكله عامل ازاي هو كالفاظ، ولكن ما وراء الدعاء، ويا ترى في عوائق تحول بين الانسان وبين اجابة دعائه ولا لا. هنا بقى ننبه لمسألة، وهي هل معنى هذا ان انا لما اعصي يبقى مدعيش؟ لا، لما أعصي وكل ابن آدم خطاء أدعي، فلما أدعو ولا يستجاب لي أستغفر، مش بقى لا ما تعمل ما يبقى أنا ما عملش كذا، ولا حد يجي يعترض ويقول إيه طب ده في ناس عصاة وبيدعو ربنا يستجيب ليه، ده ممكن كافر ربنا يستجيب ليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يستجاب لذلك، قال فأنا استبعاد. في استثناءات ممكن تحصل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، وفي كفار ممكن ربنا يستجيب دعائهم، لكن مش قاعده عام، مش بقى كافر مستجاب الدعوه، مفيش حاجه اسمها كافر مستجاب الدعوه، لكن ممكن كافر، الكافر يقول يا رب بصرني بالحق، وربنا يبصره بالحق، مش ده استجيبت دعوته ولا لا؟ ده استجيبت دعوته، دعوه الكافر المظلوم على ظالمه المسلم ربنا سبحانه وتعالى استجيبها. الفكره في مش محدش يعارض بجزئيات كده، الفكره في القاعده العامه، انت عاوز تخش في الاستثناءات، يعني عاوز انت قاعد تقول بقى لا انا عاوز افضل عاصي ويمكن اطلع في الاستثناءات، ايه الخيبه دي؟ ما ينفعش حد يفكر بهذه الصوره، ما ينفعش حد يفكر بهذه الصوره، ولكن علي ان ياخذ باسباب اجابه الدعاء، وان هو يبتعد عن اسباب عدم اجابه الدعاء. وفي حاجات كتير يا جماعه انتوا تشوفوها في القران وتشوفوها في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا في الاحاديث من اسباب اجابه الدعاء، مفترض الواحد يكون حريص عليها، وعوائق الإنسان يحذر، عوائق عن إجابة الدعاء إن هو يحذر منها، إن هو يحذر منها. وهذا الحديث مش بيتكلم عن الدعاء بس، ولكن بيتكلم عن العمل، صفة عامة إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة. وشفنا فيه بعد متعلق بطيب العمل، ممكن بعد غريب شوية عن فكرة هل هو الدعاء بيرائي فيه، هل هو الدعاء بيعجب به؟ لا، هو بعد متعلق أصلا بطعامه وشرابه، أن هذا الطعام والشراب الحرام كان له أثر في خبث دعائي. إذا بتقول خبث، أيوة، لأن ضد الطيب الخبيث، والله طيب لا يقبله إلا طيبة، أكله وشربه هو اللي خلى عمله خبيث. طبعا أول جملة في هذا الحديث ينفع تسير بها في حياتك وتكفيك، صح ولا لا؟ إن الله طيب لا يقبله، حطها بقى ميزان عندك في حياتك. فكلمة جامعة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعليمه يذكر يستشهد بالآيات ويذكر للصحابة مثال وصورة ويقرب لهم الصورة ويشوف الرجل كأنهم شايفين الرجل قدامهم ويقرب لهم هذا الأمر حتى يستقر فيه الأذهان.